بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس مأخوذ من كتاب ابن القيم مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وابن القيم رحمه الله في هذا الدرس يبين لنا أمرا يبين لنا الخلاص من أمر كثير من الناس واقع فيه، وكثير من المسلمين يقع فيه. هذا الأمر هو إيثار مرضاة الله على مرضاة المخلوق، إيثار مرضاة الله على مرضاة المخلوق. قال رحمه الله: ما آثر عبد مرضاة الله على مرضاة الخلق وتحمل ثقل ذلك ومؤنته وصبر على محنته إلا أنشأ الله من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرة ومعونة بقدر ما تحمل من مرضاة ربه، فانقلبت مخاوفه أمانا ومضان عطبه نجاه وتعبه راحة ومؤنته معونة وبليته نعمة ومحنته منحة وسخطه رضا. فيا خيبة المتخلفين ويا ذلة المتهيبين هذا، وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها أن من آثر مرضاة المخلوق على مرضاة خالقه أن يسخطه عليه، أن يسخط عليه من آثر رضاه ويخذله من جهته ويجعل محنته على يديه فيعود حامده ذاما. ومن آثر مرضاته ساخط، ومن آثر مرضاته ساخطا فلا على مقصوده منهم حصل ولا إلى ثواب مرضاة ربه وصل، وهذا أعجز الخلق وأحمقهم. نعوذ بالله أن نكون أعجز الخلق وأحمق الخلق. هذا الكلام يكفي ولا أعد قراءته عليكم؟ نعيد قراءته من أجل فهمه جيدا. قال: ما آثر عبد مرضاة الله على مرضاة الخلق وتحمل ثقل ذلك ومؤنته وصبر على محنته إلا أنشأ الله من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرة ومعونة بقدر ما تحمل من مرضاة ربه، فانقلبت مخاوفه أمانا ومضان عطبه نجاه وتعبه راحة ومؤنته معونة وبليته نعمة ومحنته منها وسخطه رضا. فيا خيبة المتخلفين ويا ذلة المتهيبين هذا، وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها أن من آثر مرضاة الخلق على مرضاته سبحانه أن يسخط عليه من آثر رضاه ويخذله من جهته ويجعل محنته على يديه فيعود حامده ذاما. ومن آثر مرضاته ساخطا فلا على مقصوده منهم حصل ولا إلى ثواب مرضاة ربه وصل، وهذا أعجز الخلق وأحمقهم. أخرج البيهقي في الزهد عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأخرج أبو نعيم في الحلية عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إرضاء الناس غاية لا تدرك، ولا سبيل إلى السلامة منهم، لا سبيل إلى السلامة منهم، لا سبيل إلى إرضائهم ولا سبيل إلى السلامة منهم. قال: فانظر ما ينفعك فالزمه، انظر ما ينفعك فالزمه. الكلام هنا على إيثار محبوب الله، وإيثار ما عند الله، وإيثار عبادة الله على طاعة غيره. قال: ما آثر عبد مرضاة الله عز وجل على مرضاة الخلق وتحمل ثقل ذلك. الثقل الشيء الثقيل، بمعنى أن من يخالف الناس من أجل أنه يثبت على الحق ويقول الحق ويسير على الحق ويرضي الله، يعاني من الناس الذين لا يرضون عنه بسبب هذا الذي يسير عليه، فيتحمل معاناة من الناس، هذا يغمزه، هذا يلمزه، هذا يهدده ويتوعده، وهذا يريد أن يقطع المساعدة، وهذا ممكن يهدده بالسجون، وهذا بالتشريد. المهم، من توجه إلى حق وهذا الحق لم يرتضيه بعض الناس، فهؤلاء البعض قد ينصبون العداء للشخص ويجندون أنفسهم لمحاربته. ماذا يصنع؟ يتحمل. قال: وتحمل ثقل ذلك ومؤنته، يعني قد يخسر شيئا من حطام الدنيا، قد يخسر شيئا من حطام الدنيا، فربما لما يتجه اتجاه تمسك بالدين واستقامة على الدين هذا يقطع عنه المرتب. قالوا: ما نعطيك وأنت على هذا الحال أو على هذا السير، لا يمكن إلا أن تكون مثل ما نريد نحن. فيتحمل هذه المؤنة، وعند الله خزائن الله ملأ. قال: وصبر على محنته، يعني هذه محنة امتحانه الله بها، وبلية ابتلاه الله، ليعلم الله صبره، صدقه، إخلاصه، ثباته، غيرته على الدين، رغبته فيما عند الله، الخلف من الله، اليسر من الله، العطاء من الله. قال رحمه الله: وتحمل ثقل ذلك ومؤنته وصبر على محنته، لأن هذا الأمر ما يستمر فيه إلا الصابرون. من لم يكن عنده سلاح صبر عظيم ما ينجح فيه ولا يستمر. قال: وصبر على محنته إلا أن شاء الله من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرة ومعونة. ثلاثة أشياء: نعمة يجد ذوقها هذا الشخص، ومسرة يجد سرورا ما يشعر به، يعني أن هؤلاء أضروا به، بل يقول: استرحت والحمد لله، وجدت راحتي والحمد لله، أعبد ربي وأستقم على ديني، ودعك من الناس ومن شأن الناس. فيجد من المسرة والراحة والطمأنينة والانشراح في الصدر ما لم يكن يعهده. قال: ومعونة، تأتيه المعونة من الله، أن الله فتح له من باب الخير، من باب الرزق، من باب يعني الفتح في باب التعلم، الحفظ، الفهم، القبول عند الناس إلى آخره. قال: ومعونة بقدر ما تحمل من مرضات الله. قال: فانقلبت مخاوفه، يعني كان يخاف من الناس أن يفعلوا وأن يحصل وكذا. قال: فانقلبت مخاوفه أمانا، ذلك تلك الأشياء التي خوف بها صارت لا أثر لها ولا حقيقة لها، نجاه الله وسلم مما يخوف. قال: ومضان عطبه، نجا. ربما الشخص قد يهدد بكذا، بالقتل، بالسجن إلى آخره، تحولت تلك، وذهب من كان يهدده وكفاه الله شره بما كفاه، وبقي هو على الخير وعلى الصلاح والاستقامة والحمد لله. قال: وتعبه راحة ومؤنته معونة، يعني كان ذلك الصبر والتحمل لما يعانيه من الناس سبب لعون الله له، سبب لعون الله له وفتح الله عز وجل عليه. قال: وبليته نعمة، عندما كان يقال فلان هذا انظروا، هذا انظروا الآن كيف ترك، كيف هجر، لأنه كيت، تحول الناس إلى أن صاروا يحبون ويقبلون منه ويقبطونه إلى غير ذلك، تحول هذا الطعن والقدح والغمز واللمز إلى مدح والحمد لله. قال: وبليته نعمة ومحنته منحة، منحة أي عطاء، وسخطه رضا، فيا خيبة المتخلفين ويا ذلة المتهيبين. الخيبة الخسارة والحرمان من الشيء العظيم النافع. فابن القيم رحمه الله يدعو إلى أن المسلم يؤاثر ما عند الله ويؤاثر ربه، فما أمره الله يقدمه على أمر الناس إذا أمره بشيء، وما نهاه الله يجتنبه، ولو ما يريد من الناس هذا الاجتناب يقدم ما يرضي ربه وما دعاه إليه خالقه وبارئه سبحانه وتعالى. هذا أمر كما سمعتم مهم جدا. الملاحظ أن الشخص إذا أراد، إذا يتوجه إلى الله ويستقيم على ما يستقيم عليه من الدين، يبتلى تارى بأهله، تارى بآبائه، تارى بأولاده، تارى بأصدقائه، تارى بجيرانه، تارى بالمسؤول عليه، ابتلى بهم أنهم يقفوا له بالمرصاد، ليش غير وليش كذا وليش تصير كذا وما نسمح لك بهذا، ابقى على ما أنت عليه، إلى آخر ما هو معروف. فهو بين أمرين: إما وأن يستعين بالله ويسلك مسلك يرضي الله عز وجل ويصبر ويدعو الله أن يكفيه شر هؤلاء المناوئين، وبإذن الله ينصر ويعز ويحمد ويعان من قبل الواحد الأحد. وإما أن يقول: الآن قام لي هؤلاء، هذا سيفعل بي وهذا سيقطع عني وهذا ما سيزرني وهذا ما سيتكلم معي وهذا سيدعو إلى هجري وهذا سيشوه بي وهذا، فإذا تهيب أن الناس بالصورة هذه وقال: أرجع، أرجع إلى ما كنت عليه وما أستطيع وأبقى لي مع الناس ومع إخواني، فهذا وعين الخسران والضعف والعجز والحماقة. لكن من أجل أن نزداد فهما أقرأ عليكم هذه القصة أو هذا الكلام الجيد من الحسن البصري رحمه الله. قال هنا، هذا الأثر أخرجه البيهقي بالزهد، قال جرير بن حاتم، هذا جرير من المحدثين، قيل للحسن البصري، قيل للحسن البصري: إن الناس يأتون مجلسك ليأخذوا سقط الكلام، أي الكلام الذي يحصل منك بطريق الهفوة والزلة والغفلة، ليأخذوا سقط الكلام فيجدون الوقيع فيك، أي ليطعنوا فيك ويذموك وكذا. قال: إن الناس يأتونك، يأتون مجلسك ليأخذوا سقط الكلام فيجدون الوقيعة فيك. فقال: هون عليك، هون عليك، فإني أطمعت نفسي في جوار فطمعت، في جوار الله فطمعت، وأطمعت نفسي في السلامة من الناس فلم أجد إلى ذلك سبيلا. إني لما رأيت الناس لا يرضون عن خالقهم علمت أنهم لا يرضون عن مخلوق مثلهم. فهذا كلام نفيس ومقنع. فإذا كان هذا المخلوق الذي ما رضي عنك، ما رضي عن الله الذي له الأمر كله وبيده الخير كله والذي أوجده وكفاه وآواه وحفظه وأعطاه وعافاه ورزقه إلى آخره، ما رضي عن ربه أيرضى عنك وأنت ما تعلم تعمل شيئا مما أعطاه الله. فهذه قضية في الناس حاصلة كما سمعتم. فالشخص ما عليه إلا أن يوطن نفسه على الاستقامة على الدين، يرضى من رضي ويسخط من سخط. وعندما نتحدث معك بهذا الأمر وهو أنك تحرص على إرضاء الله ولو سخط من سخط، لا يعني كلامي أن الشخص لا يبالي بالناس مثل ما يقول الآن باللغة العصرية طنشهم طنش فلان، لا، لا بد أن توطن نفسك على أمور طيبة بحيث تسلم من الناس، بحيث تسلم من الناس. فعندما نقدم ونؤثر ما يرضي الله على ما يرضي المخلوق، نستعمل مع الناس المداراة، المداراة للناس هذا من الدين، استعمال الرفق بالناس هذا من الدين، الصبر على الناس هذا من الدين، الصفح والعفو هذا من الدين، وهذا يسبب سلامتك، يسبب سلامتك من الناس. لكن إذا كان الشخص يعني يريد يرضي الله، يريد يرضي الله وهذا مطلوب، لا، فهناك فلان يعني ليش يفعل كذا، ينتقد يعترض يقول فلان هذا كذا، فلان هذا شأنه، فلان هذا فيه، ويقول ويطعن، هذا يثير عليه الناس، يقوم له أعداء، يقوم له خصوم، ما هو بحاجة إلى تقويم الخصوم هؤلاء، بل يحاول كيف يهدئ مما عند هؤلاء من اندفاع، من اندفاع ضده ومقاومة له، كيف يعني يهدئ ذلك، يخفف من اندفاعهم ما استطاع، هذا يجعله بحمد الله يخف العبء الذي يوجه إليه من الطعن والقدح ومحاولة تعثيره ومحاولة إسقاطه ومحاولة صده ومنعه، يخف عليه هذا ويسر عليه أنه يواصل فيما يريد أن يصير عليه من خير. فأنا ما بين حين وآخر أقول لبعض طلاب العلم، بعض الطلاب يأتي لي يقول أنا جئت بدون ما أذن لأبي أو أبواي، فأنا ذهبت أطلب علم يعني بدون رضاهما، أقول له لا، هذا قد يضر بك شرعا وحالا، المطلوب أنك ترفق بوالديك وتحرص على استئذانهما وتستعمل كل طريق تتوصل إلى استئذان إلى إذنهما لك، كل طريق تجعل من يعينك على أن يعني اشفع لك أنهما يأذن لك. كذلك أقول له مثلا أنت لا تقول سأذهب أطلب العلم وما سأرجع إليكم وأنتم وفيكم وسأترككم تماما، يقول لك هذا يحرب علينا من الآن، هذا حرب علينا من الآن، كيف إذا تعلم كيف سيكون علينا؟ والشيطان يصور للناس الأمور على غير حقيقتها. فالشخص والطالب يقول سأنظر، هذا بعمل لي مدة قصيرة، مدة قصيرة أستفيد شوية وأرجع إن شاء الله، أرجع في خدمتكم وفي التعاون معكم وفي وفي وفي. هو لما يسهل أمر التوصل إلى طلب العلم هذا قد يسهل عليهم أن يأذنوا له، سأعمل مدة قصيرة، أذنوا لي الآن مثلا مدة رمضان، سأذهب مدة رمضان، مدة كيف، مدة إجازة مدرسية كذا. فهذه تكون بدايات إذا استخدمها الشخص قد يعني مع الأيام، قد يكون مع الأيام إن شاء الله الإذن له بأوسع وأسهل وأيسر. فإذا أردنا أننا نتوصل إلى الخير ننظر الطرق التي نتوصل بها إلى هذا الخير، لا نستخدم ما هو عنف من أجل التوصل إلى الخير، قد يكون هذا من أسباب الحرمان والانقطاع عن الخير. فإذا استعملنا الحكمة والبصيرة واستشرنا من له معرفة بالأمور والأحوال سنستطيع بإذن الله أن نصل إلى خير كثير، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.